ولكن في باب الاعتقاد الرجل لا يعول عليه، فإن الناظر في كتابين من كتبه يعرف أنه ليس بجار على عقيدة السلف. فالناظر في شرحه لصحيح البخاري يرى أنه ماش على طريقة الأشاعرة، وطريقة الأشاعرة هي السائدة في زمانه، علماء وعامة وحكام، فإنه عاش في مصر كما قلنا، وعامة تلك البلاد على هذا الاعتقاد. فالناظر في كتابه شرح البخاري يجده يؤول القدرة، يؤول اليد بالقدرة، ويؤول أيضا الاستواء، فإنه لا يذهب إلى ظاهره، وإنما يرى أنه استواء معنوي، يذهب إلى القول الآخر. فهو وإن لم يقل بأن الاستواء على مذهب المعتزلة بأنه الاستيلاء، فإنه قد رد هذا عليهم، إلا أنه لم يثبته إلا معنا حينما جاء وقال معناه الاستواء هو الارتفاع والاستقرار والقصد، قال هذه أشياء معنوية. ثم إنه يؤول اليد كما قلنا بالقدرة، والكلام عنده هو عبارة عن الكلام النفسي، وهذا مذهب الأشاعرة أيضا في ذلك. ومشى على هذا في بقية الصفات، فأنكر أيضا العلو، متذرعا بأن إذا قلنا بذلك فإننا نقول بأن الله في جهة وهكذا. فالشاهد هو في هذا الباب ليس بجار على اعتقاد السلف. وكذلك الناظر في كتاب له آخر، وهو طبقات الأولياء، يجده نحى المنحى الصوفي، فسلك مسلك الصوفية، وتجد في هذا الكتاب العجائب والغرائب والبواقع طبقات الأولياء، وهذا من تصنيفه. ويذكر أيضا التقاءه بالخضر مرتين، هو نفسه في هذا الكتاب. فالشاهد أذكر ذلك من باب التنبيه حتى لا يغتر به في هذا الجانب، ومن كان كذلك فإنه لا يعطى الإمامة المطلقة فيقال عنه الإمام مطلقا، فإن الإمامة إنما قيدها الله تبارك وتعالى بشرطين اثنين، قال جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالشاهد الإمامة لا تكون إلا بالصبر واليقين، بالصبر على دين الله تبارك وتعالى والثبات عليه، واليقين بوعد الله تبارك وتعالى بنصره لأوليائه المتمسكين بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ينظر في هذا الكتاب يجد ذلك، ومن ينظر أيضا فيه وفي بعض تراجمه وكتاباته يجد ذكره للخرقة وسياقه لأسانيده بلبسه لها وإلباسه إياها لمن ألبسه. فالشاهد من هذه الناحية أحببت التنبيه حتى لا يغتر بذلك ويقال قد كان فلان درسنا في كتابه ولم يشر إلى شيء من هذا. وأما كونه قد كتب كتابا في هذا الفن وأتقن فيه، فهذا باب يشكر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليه. ولكن لا يعني هذا أن نغضي عن مثل هذه البلايا التي ربما اغتر بسبب السكوت عنها وعن التنبيه عليها بعض من يغتر، فلأجل ذلك جرى التنبيه. وقوله رحمه الله تعالى: سم الله.